أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام الله لا دليل الانفراد. ذكرنا غير مرة أنه لا تصل النوبة إلى انفراد باب العلم مع الالتزام بحجية خبر الواحد المبثق أبي المبثق والحسن أيضا فضلا عن الصحيح، فإن هذا المقدار يكفي في انهلال العلم الإجمالي بالتكاليف الثابتة في الشريعة المقدسة بزميمة ما تقدم من حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإشهام. بهذين الأمرين ينفتح باب العلمي، فلنا طريق إلى تعيين الواجبات الإلهية وتعيين المحرمات الإلهية بمقدار ينحل به العلم الإجمالي، ولا مانع من الرجوع بعد ذلك إلى الأصل الجاري في كل مسألة من أصالة البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب. مثلا لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية لا مانع من شيء من ذلك، فلا تصل النوبة إلى دليل الانفراد وإلى القول بحجية مطلق الزعم. وأما إذا منعنا عن كلتا المقدمتين، لم نبنى على حجية خبر الواحد أو بنينا على حجية الخبر، ولكن قلنا بأن الظهور لا يكون حجة في حق غير المقصود بالإفهام، وظهور الروايات ليس بحجة بالنسبة إلينا، إذن ينسد باب العلم لا محالة. فلا بد من التكلم في تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها، فيقع الكلام عن ذلك. والكلام هنا يقع في جهات، تارة يقع الكلام في أصل مقدمات الانسداد، وأن مقدمات الانسداد مؤلفة من أي مقدماتين، وتارة يقع الكلام في أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي الحكومة أو الكاك. بعد فرض تمامية هذه المقدمات، ماذا يترتب على هذه المقدمات؟ الزن يكون حجة بحكم العقل أو يكون حجة بحكم الشرع؟ وهو المعبر عنه بالشك، يعني نستكشف بهذه المقدمات أن الشارع جعل الزن حجة في هذه الحالة وهي حالة الانسداد. وثالثا يقع الكلام في أن النتيجة مطلقة أو مهملة، هل الثابت حجيته بمقدمات الانسداد كل ظن أو الظن في الجملة؟ ورابع يقع الكلام في تمامية هذه المقدمات، أنها تامة أو ليست تامة. أما الكلام في مقدمات دليل الانسداد فقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه لذلك مقدمات أربع. أولا العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية بدونية وتحريمية، نعلم بذلك بالجانة. لا نحتمل أن يكون حالنا حال البهائم، ولم نكن مكلفين بشيء أصلا، نفعل ما نريد ونترك ما نريد، ليس الأمر كذلك جزما، بل لنا تكاليف إلزامية بدونية وتحريمية، وهذا معلوم لكل ملتفت إلى الشرع والشريعة، لأن الشريعة المقدسة غير خالية من أحكام إلزامية ومن بدوية أو تحريمية. المقدمة الثانية أن باب العلم إلى هذه المقدمة إلى هذه الأحكام، وكذلك باب العلمي إلى هذه الأحكام، منسد بالإضافة إلينا. أما العلم الإجمالي إذ التفصيلي الوجداني فواضح أنه لا يمكننا تعيين الواجبات الإلهية وتعيين المحرمات الإلهية إلا في مقدار قليل في الجملة، لا بالجملة، في الجملة نعلم أن الصلاة واجبة، الصوم واجب، القمار حرام، قتل النفس المحترمة حرام، وأمثال ذلك. أما معظم الأحكام الشرعية فهي مجهولة لنا وجدانا بلا إشكال، يعني بالضرورة أعزاء يعلم به كل أحد. وكذلك باب العلم منسد هذا يتوقف على ما ذكرنا من عدم حجية خبر الواحد أو عدم حجية ظهور هذه الروايات بالنسبة إلينا. على هذا تتم هذه المقدمة إذن أن باب العلم والعلمي منسد بالإضافة إلينا. ذكر ثالثا المقدمة الثالثة أنه لا طريق لنا إلى تعيين تلك الأحكام بإحراز الامتثال خارجا. الاحتياط غير ممكن، لا يتيسر الاحتياط لنا لكثرة الشبهات وأطراف العلم الإجمالي كثيرة، فلا يسعنا الاحتياط بالنسبة إلى كل مورد احتملنا فيه وجوب شيء أو احتملنا فيه تحريم شيء، هذا غير ممكن لنا. وعلى تقدير الإمكان فهو مخل بالنظام، لو اشتغل المسلفون كلهم بالاحتياط معناه أن النظام يختل، بل لا يشتغل الكاسب بكسبه والزارع بزرعه وهكذا غير ذلك من المكلفين، لازم هذا اختلال النظام. نعلم أن هذا غير واجب بل غير جائز. وإذا فرضنا أنه غير مخل بالنظام فلا إشكال في أنه أثر وموجب للحرج الاحتياط الكلي، فلا يجب علينا الاحتياط من جهة رفع الأسر والحرج. الأسر والحرج مرفوعان في الشريعة المقدسة، فلا يمكننا الاحتياط، يعني لا يجب علينا الاحتياط لذلك، فهذا الطريق مسدود، طريق الاحتياط، إما لعدم الإمكان أو للإخلال بالنظام أو من جهة الأسر والحرج، هذا معلوم. فإذا ثبت الاحتياط ليس لنا طريق آخر، لا يسعنا تقليد أحد يفتي بل بواجب أو بحرام، كيف يجوز لنا أن نقلد من نراه مخطئا في اجتهاده لأنه يفتي اعتمادا على هذه الروايات، يرى باب العلم مفتوحا ونحن نرى أنه منسأت ومخطئ في اجتهاده. التقليد غير جائز ولا سيما بالنسبة إلى من يكون هو بنفسه مجتهدا، كيف يجوز له أن يقلد غيره من هو مخذول بالإضافة إليه أو نفرض أنه مساو أو أفضل، إذن لا يجوز له التقليد. القرآن وأمثال القرآن من الاستخارة وغير الاستخارة معلوم أنه لا يكون طريقا إلى تعيين الأحكام الواقعية جزما، فنرجع إلى القرآن مثلا إذا شككنا في وجوب شيء وإباحته نعين الوجوب أو الإباحة بالقرآن، قطعا هذا باطل، وكذلك بالاستخارة ونحو ذلك. فلا طريق لنا إلى تعيين هذه الأحكام بوجه من الوجوب. الرجوع إلى الأصل العملي في كل مورد أيضا لا يمكن، وذلك لاستلزامه الخروج من الدين على ما ذكره الشيخ أدنس الله نفسه، لازم ذلك الرجوع إلى البراءة في معظم الموارد، وفي أكثر الموارد نرجع إلى البراءة، لا يجوز لنا الرجوع إلى البراءة، بل في أطراف العلم الإجمالي لا تجري البراءة، وثانيا إنه مستلزم للخروج من الدين، فهذا أيضا لا يمكن. إذن لو بد لنا من طريق نمتثل به الواقع ونخرج عن عهدة التكليف الواقعي، ولا نرى أقرب من الزن، الزن بالواقع أقرب من غير الزن، و ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح لا یمکن ان نعین طریقا لا یکون موجبا للزن بل یکون اصابت الواقع مشکوکا فیها او موهوما هذا ایضا لا یمکن بهذه المقدمات یظهر انه لا بد من العمل بالزن من ای طریق حصل مثلا فالظن یکون حجتا صاحب الکفایة قدس الله نفسه زاد علی هذه المقدمات مقدمة اخرى ذکر انا نعلم اجمالا بثبوت تکالیف الشریعة المقدسة و ان باب العلم و العلمی منسد بالنسبة الى تلك الاحکام و نعلم المقدمة الثالثة انا لسنا بمهملین کالبهائم و مسلقین من هذه الجهات لیس البشر مسلق العنان یفعل ما یشاء و یترک ما یرید لیس کذلک زاد هذه المقدمة و ظاهر ان هذه المقدمة زیادتون لا نحتاج الیها فإن المراد بالعلم الإجمالي أن نعلم إجمالا بتكاليف إلزامية بدورية أو تحريمية إذا كان المراد بهذه المقدمة العلم بالتكليف الفعلي يعني أننا مكلفون بشيء بواجب أو بترك حرام بالفعل فهذا عین المقدمة الثالثة یعنی لسنا بمحملین کالبهائم لا یکون لها تکلیف ابدا بل نحن مکلفون به امور واجبت و واجبات و محرمات فهذه المقدمة مندرجة في المقدمة الاولى و این ارید في المقدمة الاولى مجرد العلم بالشرع و الشریعه وإن لم يفرز فيها العلم بتكاليف بدوبية وتحريمية فعلية نعلم إجمالا بأن الشريعة الإسلامية حق والشريعة الإسلامية فيها أحكام ولو بالإضافة إلى غيرنا نعم هذا صحيح مقدمة أخرى غير هذه المقدمة إلا أنها ليست من مقدمات الانسداد فإن المراد بمقدمات الانسداد ليست كل مقدمة يتوقف عليها حجية الزن كشف حجية الزن أو حكم العقل بلزوم اتباع الزن بل المراد المقدمات القريبة التي يترتب عليها ذلك لا المقدمات البعيدة نعم أصل السري وجود الشريعة الإسلامية من المقدمات ولولا ذلك لا تتم مقدمات الإنسداد خب إثبات الصانع إذا من المقدمات لابد من أن نثبت أن لنا صانع وأن له نبي وأن النبي صلى الله عليه وآله قد أتى بأحكام خب لابد أن نذكر هذه الأمور في مقدمات الإنسداد لا نذكرها جزما فاستهيه ما صنعه كيف قدنس الله نفسه فيقال إن لنا علما إجماليا بتكاليف إلزامية فعلية هذه التكاليف متوجهة إلينا بالفعل يعني لسنا بمهملين فليس لنا أن نترك كل ما نحتمل وجوبه ونرتكب كل ما نحتمل تحريمه قد أنقع في ترك الواجب وفي فعل الحرام جزما فلا يجوز لنا إهمال ذلك هذا معنى العلم الإجمالي كيف ما كان فمقدمات الانسداد مؤلفة من هذه الأمور الأربعة وهل إن هذه المقدمات على تقدير تماميتها وعدم المناقشة فيها هل يترتب عليها لو فرضنا تم سيهم سلمنا أننا نعلم إجمالا بتكاليف الإلزامية وسلمنا أن باب العلم والعلم مسدود وسلمنا أن الإحتياط غير ممكن أو مخل بالنظام أو أسر لا يمكن الرجوع إلى العقل في كل مسألة الامر بالقرآن والاستفارة ونحو ذلك باطل جزما، لا يجوز الرجوع الى فقيه آخر يرى انتساه باب العلم، تدبير المرجوع على الراجع قبيح، كل هذا سلمنا. هل يترتب على ذلك حجية الزن؟ ونستكشف بهذه المقدمات ان الشارع جعل الزن حجة، او يستكشف بهذه المقدمات استقلال العقل باتباع الزن ولزوم العمل بالزن تنزلا من الامتثال القطعي الى الامتثال الزني؟ في هذا كلام بين الاكابر. فذهب شيخنا الانصاري قدس الله نفسه يميل الى الكشف، وصريح كلام الكفاية قدس الله نفسه والقول بالحكومة. اولا لا بد من بيان معنى الحكومة في المقام، ما معنى الحكومة؟ اما معنى الكشف واضحهم، يعني نستكتب بهذه المقدمات ان الشارع جعل الظن حجة والظن طريق الى الواقع في هذا الباب من باب اللابدية، لا مناصر الا من جعل الظن، لا مناص من جعل الظن حجة، المفروض ان الطرق كلها مسدودة، وهذا اقرب ترجيح المرجوع على الراجع قبيح، فنستشعر بذلك ان الزن حجة عند الشارع في هذا الحال. معنى الكشف ماجون، واما معنى الحكومة فقد فسره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وتقدم في اوائل بحث الزن ايضا تقدم، فسر معنى الحكومة باستقلال العقل بحجية الزن، يعني يحكم العقل بأن الزن حجة في هذا الحال كما كان يحكم بحجية القطع في غير هذا الحال. كان يحكم بأن القطع حجة وطريق إلى الواقع، منجز على تقدير الإصابة ومعذر على تقدير الخطأ، كذلك يحكم العقل بالتنجيز والتعذير وبطريقية الزن بالإضافة إلى الواقع عند تمامية هذه المقدمات في أوائل بحث الزن. صرح بذلك أن الزن ليس بهجة في ذاته وليس كالقات، بل لا بد من ترمهالات يحكم معها العقل بحجيته فيكون الزن حجة بحكم العقل. تقدم الكلام في ذلك، قلنا إن هذا أمر غير معقول، فإن العقل ليست وظيفته الحكومة، وإنما وظيفة العقل هو الإدراك فقط. العقل لا يدرك إلا ما هو الواقع، كيف يمكن العقل أن يجعل ما ليس بحجة حجة؟ كيف يمكنه ذلك؟ الحكم بالهجية والطريقية وكون الشيء وسطا في الإثبات الذي هو معنى الهجية، هذا من وظيفة الشارع، الشارع يحكم بذلك، والعقل يمكنه أن يستكشف هذا في مقدمات. وهذا معنى الكشف كما ذكرنا، أو مثلا يستكشف بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يستكشف وجوب المقدمة شرعا، وأن الشارع كما أوجب شيئا أوجب مقدمته أيضا، هذا أمر ممكن. وأما أن العقل هو بنفسه يحكم بحجية شيء يجعل ما ليس بحجة حجة، هذا خارج عن وظيفة العقل. وأما القاطع فالحجية كانت من لوازم الذات القاطع لا بحكم العقل. على ما تقدم، فإن الطريقية هي مقدمة للقات، والقات بنفسه طريق إلى الواقع، هو بعين انكشاف الواقع، ويحكم العقل حينئذ من باب قبه المعصية وبجوب الطاعة، يعني يدرك استحقاق العقاب في فرض المخالفة واستحقاق الثواب في فرض الموافقة. وإذا فرضنا أن القاتل أخطأ الواقع يدرك بأنه معذور، يحكم بالمعزول يا الحكم بهذا المعنى، وإلا فحكم العقل بالحجية يعني يجعل ما ليس بحجة حجة وما ليس بطريق طريقا، هذا غير ممكن للعقل، العقل لا يسعه ذلك، وإنما وظيفته الإدراك. فالحكومة ليس معناها ذلك بل لها معنى آخر نبينه إن شاء الله تعالى.